الله يا دايم يا دايم، الله يا دايم، الله يا دايم يا دايم، الله يا دايم، الله يا دايم يا دايم، الله يا دايم، الله الله الله يا دايم يا دايم، الله يا دايم، الله يا دايم يا دايم، الله يا دايم، الله يا دايم يا دايم، الله يا دايم، الله يا دايم يا دايم، الله يا دايم. القلب يعشق كل جميل، القلب يعشق كل جميل، ويا ما شفتي ويا ما شفتي جمال يا عين. كل جميل القلب يعشق كل جميل، ويا ما شفتي ويا ما شفتي جمال يا عين. واللي صدق بالحب قليل قليل، واللي صدق بالحب قليل قليل، والدم يدوب يوم ولا يومين ولا يومين. واللي صدق بالحب قليل قليل قليل، والدم يدوب يوم ولا يومين ولا يومين. واللي هويته اليوم وايم وصاله ولا بطبع اللوم، واحد ما فيش غيره ملا الوجود نوره، دعني لبيته لحد باب بيته، وما تجلالي وما تجلالي. حبيب غيري قبلي ولا بعدي مالك رحيم غيري قبلي ولا بعدي طوعني يا عبدي طوعنا أنا وحدي طوعني يا عبدي طوعنا أنا وحدي مالك حبيب غيري قبلي ولا بعدي مالك رحيم غيري قبلي ولا بعدي أنا اللي أعطيتك من غير ما تتكلم وأنا اللي علمتك من غير ما تتعلم واللي هديته إليك لو تحسبه بإيديك واللي هديته إليك لو تحسبه بإيديك تشوف كميلي عليك من كل شيء أعظم Yeah.